الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن ونان: ومات في سجن ابن عفان كما قضى الإله ميتة المحزرقي. ما اسم الذي مات في سجن عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ طالي. نعم حسنتم، نعم حسنت. وما الذي فعله؟ استعار كلبا. نعم. ورفض أن يرد. أحسنت. أحسنت صحيح، بارك الله فيكم. استعار كلب صيد وحبسه عن أصحابه، فأخذوه منه قهرا فهجاهم. نعم. فسجنه عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى مات في السجن. والفقهاء يقولون إن من أخذ شيئا ومنعه من صاحبه فإنه يعد غاصبا. قال في الكفاف: يضمن من منع شيئا ربه ظلما، وأثبتوا بذاك غصبه. يضمن من منع شيئا ربه ظلما، وأثبتوا بذاك غصبه. قال: وفخر كفخر خالد بالعير والنفير، لا بحلة من سرقي. ما السرق؟ الحريق. أحسنت صحيح. من أول من قال لا في العير ولا في النفير؟ سفيان. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: وإن حملت راية الأمر فكن كجعفر أو دع ولا تستبرقي، قد قطعت يداه يوم مكتة ولم يدعها لكمي سوحقي، لكنه احتضنها فبلها، فيا له من سيد موفق. وكن إذا استنجدت مثل من غزا أرض العذا بكل طرف أبلقي، وسم عدو الدين بالخسف، وكن مثل أبي يوسف ذي التخبق، رد كتاب من دعاه للوغى منهم ممزقا لفرط الحنق، وقال إني لا أجيب بسوى جيش عرمر من وخيل دلقي، وضرب الفسطاط في الحين وقد أحاط جيشه بهم كالشوذق، وكان ما قد أبصروا من بأسه أبلغ من جوابه المشبرق. يا صاحي واشغل فسحة العمر بما يعني وزغ البند يعني وزغ البند رسوم العيهق. شبريقي بالكسر الراء. السلام عليكم. وكان ما قد أبصروا من بأسه أبلغ من جوابه المشبرق. يا صاحي واشغل فسحة العمر بما يعني وزغ البند رسوم. نعم. رسوم العيهق. أحسنت، بارك الله فيك. فيك الله. قال رحمه الله: وإن حملت راية الأمر فكن كجعفر أو دع ولا تستبقي. يقال استبق القوم إذا تسابقوا، ومنه في القرآن استبق الباب. أحسنت، واستبق الباب، إنا ذهبنا نستبق. قد قطعت يداه يوم مؤتة، أي يوم سرية مؤتة، وقد كانت سرية مؤتة في السنة الثانية من الهجرة، وكان سببها أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض له عمرو بن شحبيل الغساني من أهل مؤتة فقتله، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن قتل فأميرهم جعفر رضي الله عنه، فإن قتل فأميرهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقتل الأمراء الثلاثة رضي الله عنهم. قال أنس رضي الله عنه، كان في صحيح البخاري: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. قال: وإن عينيه لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه. وما يسرني، أو قال ما يسرهم، أنهم عندنا. قال كيف؟ الثامنة. نعم السنة الثامنة، جزاك الله خير. ولم يدعها لكمي سوحقي. الكمي الشجاع البطل، سمي كميا لأنه مكتمن أي مستثر بسلاحه أي بالدرع والبيضة. سوحقي أي طويل. لكنه احتضنها، جعلها في حضنه حبا لها، فيا له من سيد موفق. يشير إلى ما كان من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤته، فإنه أبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا، فإنه لما قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه أخذ الراية فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها وقاتل القوم وهو يرتجز: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. وقد أخذ الراية بيمينه فقطعت، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه حتى قتل رضي الله عنه، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله: قد قطعت يداه يوم مؤتة فلم يدعها لكمين سوحقي، لكنه احتضنها حبا لها، فيا له من سيد موفقي. يقول: إذا حملت راية الأمر فكن كجعفر رضي الله عنه، أو دع الراية ولا تحملها. ثم قال: وكن إذا استنجدت طلبت منك الإعانة، مثل من غزا أرض العلا بكل طرف أبلقي. الطرف الكريم من الخيل، والأبلق ما فيه بياض وسواد، يشير إلى خبر المعتصم حين بلغه وهو في مجلسه أن امرأة هاشمية بعمورية لطمها أحد بطارقة البلدة على وجهها فاستنجدت به، قالت: ومعتصماه. فقال النصراني: لا يجيء إليك المعتصم إلا على الأبلق. فلما سمع المعتصم ذلك أجابها وهو جالس على سريره: لبيك لبيك. ونهض من ساعته وصح في قصره: النفير النفير. ونادى أن اجتهدوا في ركوب الخيل البلق، لأن النصراني قال: لا يجيء إليك المعتصم إلا على الخيل الأبلق. فغزى العدا كما قال الناظم، غزى أرض العدا بكل طرف أبلقي. قال: اجتهدوا في ركوب الخيل البلق، أي ما فيها بياض وسواد. وذكر أنه خرج إلى عمورية في 70,000 جواد أبلق، فلم يزل حتى فتح عمورية بعد أن حاصرها زمنا. وتطلب تلك الهاشمية، فلما حضرت لديه قال: لبيك لبيك. وقد ذكروا أن المعتصم كان أثناء حصاره عمورية أمسك عن القتال، وكان في معسكره رجل من أهل الدين والصلاح، فقال: ما لأمير المؤمنين أمسك عن القتال؟ فقيل: لأن بعض المنجمين أمر بالتأخير وقال إن الوقت ليس لك. فجاء الرجل إلى المعتصم فوقف بين يديه وقال: دع النجوم لطرقي يعيش بها، وقم لوقتك وانهض أيها الملك، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا. فقام إلى القتال ففتح الله عليه، وقد خلدها أبو تمام بشعره حتى قالوا: كان فتح أبي تمام عمورية بشعره أعظم من فتح المعتصم لها بجيشه. قال أبو تمام رحمه الله في قصيدة طويلة: السيف أصدق أنباء من الكتب، أي من كتب المنجمين الذين قالوا إن الوقت ليس لك وإنك إذا قتلت في هذا الوقت لن تنتصر. في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا منفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي. إلى أن قال في إجابته نداءها: لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب، أجبته معلنا بالسيف منصلتا ولو أجبت بغير السيف لم تجبي. ثم قال ابن مناع رحمه الله: وسم عدو الدين بالخسف وكن مثل أبي يوسف ذي التخبق. وسم عدو الدين بالخسف، يقال سامه خسفا إذا أذاقه الذل، قال الله تعالى: يسومونكم سوء العذاب أي يذيقونكم. ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. وكن مثل أبي يوسف ذي التخبق، التخبق العلو والارتفاع. وأبو يوسف هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي، أحد ملوك الدولة الموحدية، وصله كتاب من ملك الإسبان يهدده فيه، فمزق الكتاب وكتب على ظهر قطعة منه: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب: ما ترى لا ما تسمع، وتمثل ببيت المتنبي: ولا كتب إلا المشرفية عنده، ولا رسل إلا الخميس العرمرم. ثم استنفر جيوشه وسار بها فكسرهم وبدد جموعهم. قال: رد كتاب من دعاه للوغى منهم ممزقا لفرط الحنق، الحنق الغيظ، وقال: إني لا أجيب بسوى جيش عرمرم، العرمرم كثير، وخيل دلقي، الخيل الدلق شديدة الدفعة، وضرب الفسطاط، الفسطاط الخيمة، في الحين وقد أحاط جيشه بهم كالشوذق، الشوذق السوار في يد المرأة، وكان ما قد أبصروا من بأسه أبلغ من جوابه المشبرق، أي الممزق. ثم قال رحمه الله: يا صاحي، واشغل فسحة العمر بما يعني، وزر غب الرسوم العيهقي. يا صاحي، هذا تقييم صاحب وهو على غير قياس. قال حريري في الملحة: وقولهم في صاحبي يا صاحي شذ لي معنى فيه باصطلاحي. واشغل فسحة العمر، يقال شغل يشغل، والأمر اشغل. أما رباعي أشغل يشغل أشغل، فلغة رديئة. قال الزبيدي في تاج العروس: لا يعرف لأحد القول بجودتها عن إمام من أئمة اللغة. وذكر الصفدي في تصحيح التصحيف عن صاحب بن عباد أنه وقف له كاتب وقال له: إن رأى مولاي إشغالي في شيء أرتزق به. فقال الصاحب: من يقول إشغالي لا يصلح لأشغالي، من يقول إشغالي لا يصلح لأشغالي. إشغال من أشغل، أفعل مصدرها الإفعال، أشغل إشغال. ما مصدر شغل؟ فعل. أحسنت، أحسنت. فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد. قال: يا صاحي واشغل فسحة العمر، فسحة العمر بقيته، وأصل فسحة السعة، بما يعني. حث رحمه الله على ملء الوقت بما تحمد عاقبته، وعلى مجانبة اللعب وتضيع الوقت. ولبعض العلماء في صباه وقد بلغ 15 سنة قال: أبعد بلوغي 15 ألعب، وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية، مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها، تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ ما الشرب، ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمل الغضاء أتقلب. ثم قال: وزر غبا رسوم العيهقي. الغب أن تلد الإبل الماء يوما بعد يوم، قال ابن مالك في الإعلام: والورد بعد الترك يوما غب. زر غبا تزداد حبا. رسوم العيهقي، الرسوم جمع رسم، ما الرسم؟ أحسنت، ما لا شخص له من أثار الديار. والعيهق ورسوم العيهق مظان النشاط واللهو ومنازلهما. بعد أن حث على الجد واغتنام فسحة العمر بما تحمد عاقبته، قال: وزر غبا رسوم العيهق، أي مظان النهو. لم يحسم مادة اللهو، وإنما رخص لك من ذلك بما تستجم به نفسك لتراجع العمل بجد. وقد قال الناظم: وروح القلب بذكر الطرف، فإن ذلك صنيع السلف. وروح القلب بذكر الطرف، فإن ذلك صنيع السلف. وفي هذا المعنى يقول أبو الفتح البستي: أفض طبعك المكدود بالجد راحة يجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. وقال حافظ العراقي في ألفية الحديث: واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. وإما ورد عن السلف في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا أفاض في القرآن والسنن قال من عنده: أحمضوا بنا، أي خوضوا فيما يؤنس من الأشعار والأخبار التي تروح النفس. وقال علي رضي الله عنه: أدموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وكان الزهري يقول: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة وإذا النفس حميضة. وقد حدث حماد بن زيد مرة بأحاديث ثم قال: خذوا في أبزار الجنة. قالوا: فحدثنا بالحكايات، أي خذوا في الحكايات التي تكون للعلم النافع الموصل إلى الجنة، كالأبزار في الطعام تطيبه وتشهيه وتشوق النفس إليه. وقال مالك بن دينار: الحكايات تحف أهل الجنة. هذا قوله. وزغبا رسوم العيهقي، لم يحسم مادة له، بل حث على تنشيط النفس بشيء من اللهو المباح الذي تسجم به النفس. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. نعم شيخنا. شيخنا، قلتم سرية موتى، موتى، هل يوجد فرق بين السرية والغزو والمعركة؟ نعم، فرق بين السرية والغزوة والبعث. فالغزوة ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه قتال، والسرية ما لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه قتال، والبعث ما والبعث القوم يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله. وبعضهم فرق بعد البحث بين السرية وبين البعث. فالبعث ما بعث طه الوالي في الدين مرشدا بلا قتال، فالبعث ما بعث طه الوالي في الدين مرشدا بلا قتال، وإن يكن خلاصة البرية أمر بالقتال في السرية. أما إذا بنفسه الشريفة خرج فالغزاة. خذ تعريفه. بارك الله فيكم وإياكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.